بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تحدثنا فيما مضى حول الصراع فيما بين الحاضر والمستقبل، وقلنا إن هذا الصراع يتجلى على صعيدين: الصعيد الأول صعيد الالتزام بحدود الله، والصعيد الثاني صعيد التقدم في مسارب الحياة. قبل أن ننتقل إلى الصعيد الثاني، لابد أن نشير إلى ملاحظة، وهذه الملاحظة أن الصراع بين الحاضر وبين المستقبل إنما يفرض في إطار الحصة ولا يفرض في إطار الطبيعي. ما هو معنى الطبيعي وما هو معنى الحصة؟ الطبيعي عبارة عن الكلي الذي يمكن فرض استيعابه لأفراد متكثرة، لأفراد متعددة، هذا يطلق عليه الطبيعي. الماء مثلا كلي الماء، هذا المفهوم الكلي، هذا يسمى طبيعيا. لماذا؟ لأنه يمكن أن نفرض للماء مجموعة من الأفراد المتعددة. الماء له أفراد طولية وله أفراد عرضية. الأفراد الطولية هي المصاديق التي تتجدد حينا بعد حين. الماء الذي يوجد الآن والماء الذي يتكون غدا والماء الذي يتكون بعد عام والماء الذي تكون قبل عام، كل هذه مصاديق طولية لطبيعي الماء. المصاديق الطولية هي الأفراد الممتدة بامتداد الزمان. وهنالك أيضا أفراد عرضية. الأفراد العرضية هي الأفراد التي توجد في وقت واحد، توجد متعاصرة ومتزامنة. الماء الذي يوجد في هذه البقعة وفي تلك البقعة وفي ذلك النهر وفي ذلك البحر، هذه كلها أفراد عرضية لطبيعي الماء. أما الحصة فهي القطعة من الكلي الذي لا يمكن أن يتكثر في الوجود ولا يمكن أن يتعدد في الوجود. هذا الماء الذي يوجد في هذه الكأس، هذه حصة من حصص الماء، لأن هذا الماء لا يقبل الانطباق على مصادق متعددة. فالماء إذن قد يفرض على نحو الطبيعي وقد يفرض على نحو الحصة. اللذائذ المتاحة في هذه الحياة، لذة المال، لذة الثروة، لذة المرأة، لذة المناظر الطبيعية الخلابة، هذه اللذائذ متى يقع الصراع بين الحاضر وبين المستقبل؟ الصراع إنما يقع إذا فرضنا اللذة كحصة، أما إذا فرضنا اللذة كطبيعي فلا يقع عادة الصراع فيما بين الحاضر والمستقبل. الإسلام لا يدعو إلى الرهبنة ولا يدعو إلى الانعزال عن لذات الحياة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. المؤمنون في هذه الحياة يتمتعون باللذات، وفي الآخرة أيضا يتمتعون باللذات. في الشعر المنسوب إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وآخر فاز بكلتيهما قد جمع الدنيا مع الآخرة. يعني المؤمن ليس المفروض فيه أن يظل محروما من متع الحياة، متعة الجاه، متعة المقام، متعة المرأة، متعة الثروة، كل هذه المتع مفتوحة أمام المؤمن، ولا ينافي الاستفادة من هذه المتع إيمان المؤمن. وإنما التنافي الذي يحصل، الصراع الذي يحصل بين هذه الحصة من اللذة وبين المستقبل، هنا يقع الصراع. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان مع مجموعة من أصحابه، مجموعة كانوا حوله، وإذا بامرأة تمر. أحد الرجال أخذ يتطلع إلى تلك الفتاة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه نظر إلى ذلك الرجل وقال: ما مضمونه؟ إن أبصار هذه الفحول طوامح، فإذا أعجبت أحدكم امرأة فليأتِ أهله، فإنما هي مرأة كتلك المرأة. مضمون كلام الإمام. هذا الرجل الذي يتطلع إلى فتاة أجنبية، الله سبحانه وتعالى لم يحرم عليه المرأة، المرأة يستفاد منها. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ازداد أحد في هذا الأمر شأنا إلا ازداد حبا للنساء. المرأة لا تدخل في ضمن القائمة المحظورة، ولكن هذه المرأة المعينة، هذه المرأة التي هي أجنبية عنك، هذه المرأة تقع موردا للصراع بين لذة حاضرة ومستقبل موعود لم تره. فإذا نظر أحدكم إلى مرأة أعجبت فليأت أهله، فإنما هي مرأة مثل تلك المرأة، فلماذا يتطلع الإنسان إلى ما لا يحل له ويتجاوز ما أحله الله له؟ كان هنالك رجل خارجي مع الإمام فقال: قاتله الله من كافر ما أفقهه. أعجبته هذه الكلمة، كلمة حكيمة، قال: قاتله الله من كافر ما أفقهه. هذا رجل كافر ولكنه كافر فقيه. قام البعض لكي يؤدبوا هذا الرجل فأوقفهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقال: إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب. سبني أنا أسبه أيضا، سب بسب أو عفو عن ذنب، وأنا أولى بالعفو، وعفى عنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه قضية نقلها الرواة تتعلق بحقل المرأة. وهنالك قضية أخرى أيضا تنقل تتعلق بحقل الثروة. ينقل أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في يوم من الأيام أراد أن يدخل المسجد وكان معه دابته، فسلم الدابة إلى رجل حتى يدخل المسجد ثم يخرج منه. الإمام دخل، وعندما خرج لم يجد الرجل، وجاء ووجد أن هذا الرجل قد سرق لجام الدابة، الظاهر أنها كانت فرسا، سرقها وهرب. الإمام صلوات الله عليه جاء إلى السوق وأراد أن يشتري لجاما للدابة، فوجد نفس ذلك اللجام في السوق. تبين أن ذلك الرجل يبدو كان سارق مستضعف، وإلا إذا كان سارق قوي كان لازم يسرق نفس الدابة، لعل الدابة كانت معلومة ولم يكن يمكن سرقتها، أو هذا السارق كان سارق ناشئ فاكتفى بسرقة اللجام. فتبين أن هذا الرجل سرق اللجام وجاء إلى السوق وباعه بدرهمين. فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إنه كان في نيتي أن أدفع له درهمين لقاء حفظه للدابة، ولكنه تنكب عن طريق الحلال وسلك طريق الحرام. الله سبحانه وتعالى لم يحرم عليك الثروة، يمكن لك أن تكون تاجرا تملك الملايين، تملك المليارات. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ما المانع أن يكون المسلم يملك الملايين؟ بل هذا أمر محبذ، المسلم يجب أن يكون أعلى من غيره حتى في الثروة وحتى في البناء والعمارة. عمارة المسلم ينبغي أن تكون أعلى من عمارة الكافر، على التفصيل الذي ذكره الفقهاء في كتاب الجهاد. ولكن الثروة لها طرق، الله سبحانه وتعالى حرم عليك هذا الطريق المعين، حرم عليك طريق الربا. الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله سبحانه وتعالى حرم عليك الغش، حرم عليك السرقة، ولكن هذه حصص من طبيعي الثروة حرمت عليك. أما أصل الثروة هنالك طرق أخرى، هنالك أفراد في السوق يقولون إحنا إذا ما نكذب ما نغش ما نرابي يجب أن نعزل دكاكيننا، نغلق دكاكيننا ونذهب إلى الأسواق. ألا يوجد هنالك أفراد متدينون في الأسواق؟ هل مات هؤلاء الأفراد جوعا؟ هل ماتوا عطشا؟ لا، ولكنهم اختاروا الطريق الصحيح، وأولئك اختاروا طريق الشيطان. أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، نفس الأئمة صلوات الله عليهم، كثير منهم كانت لهم ثروات ضخمة وهائلة، وكل هذه الثروات حصلت عن طريق الحلال. الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يأمرنا بشيء لا نستطيع القيام به. الله يأمرك بأن تعيل نفسك، تعيل عائلتك، تخرج الرزق الحلال، ثم يسد عليك طريق الرزق الحلال. الله أكرم من ذلك. فبناء على ذلك لا يوجد هنالك صراع في طبيعي اللذة بين الحاضر وبين المستقبل. المرأة كما قلنا لك أن تتزوج مثنى وثلاثة ورباع، ولك أن تتسرى من الإماء ما شئت في زمن وجود الإماء، ولك أن تتزوج على نحو الزواج المنقطع ما شئت. إذن طبيعي اللذة موفور لك ومتاح لك، ولكن هذه الحصة المعينة الله سبحانه وتعالى ينهاك عنها. وعندما يقع الصراع بين الحصة من اللذة الحاضرة وبين المستقبل، مقتضى الإيمان ومقتضى العقل أن تقدم المستقبل على الحاضر. هذه ملاحظة كان ينبغي لنا أن نشير إليها. أحد العلماء يسمى بابن سيرين. ابن سيرين هذا عالم ومعبر للأحلام. الشخص عندما كان يرى مناما كان يأتي إليه فكان يعبر له تعبيرا دقيقا مطابقا للواقع. هذا يقال عندما كان شابا كان يعمل في محل لبيع الأقمشة. ذات يوم تأتي هنالك امرأة وتطلب كمية من الأقمشة، كمية كبيرة، فتأخذ الأقمشة وتقول لصاحب المحل مر هذا الشخص لكي يأتي بهذه الأقمشة إلى البيت. ابن سيرين يحمل هذه الأقمشة إلى بيت تلك المرأة، يدخل الدار، يضع الأقمشة، بمجرد ما يريد أن يخرج المرأة تغلق عليه الباب وتدعوه إلى اللذة المحرمة، كأنه أعجبتها شمائل هذا الرجل وملامحه وشكله، وتهدده بأنك إن لم تستجب أنا أصرخ وأقول بأن سارقا دخل في بيتنا فيأتون ويقبضون عليك ويأخذونك إلى السجن. هنالك ترغيب وترغيب لم تركض نحوه وإنما أتاك. هنالك لذة تسعى نحوها وهنالك لذة تسعى هي نحوك. لذة حاضرة غنيمة باردة لشاب لم يتزوج، هذا من جانب، ومن جانب آخر تهديد بالفضيحة. ماذا يفعل؟ أخذ يفكر لحظات ثم خطر بباله هذا الحل، قال إنني أريد أن أقضي حاجتي وأذهب إلى المرافق. ذهب إلى المرافق ولطخ نفسه بالنجاسة من رأسه إلى رجله، ثم خرج. المرأة عندما رأت تنفرت منه وفتحت الباب وطردته من البيت. هذا خرج وذهب إلى بيته وغسل نفسه وملابسه وعاد إلى عمله. في تلك الليلة بعد أن نام رأى هاتفا في المنام يقول له بأنك قد تركت الحرام لله، والله سبحانه وتعالى لقاء هذا العمل أعطاك علم تفسير المنام. فاستيقظ وإذا به يعرف تعبير كل رؤيا وتعبير كل منام. في هذه الحالة لا يوجد هنالك صراع بين طبيعي المرأة وبين المستقبل. الإسلام لا يدعوك إلى أن تؤجل لذاتك إلى الحور العين وإلى الآخرة، لا، تمتع في هذه الحياة، ولكن هذه المرأة المعينة يجب عليك أن تتجنب عنها. هنالك 1000 امرأة وهنالك 1000 طريق للحلال، فلماذا يترك الإنسان كل شيء من أجل محرم صغير، محرم له بديل؟ بعض علماء الأصول يقولون بأن الإنسان حريص على ما منع. الإنسان عندما يمنع عن شيء يحاول أن يرتكب ذلك الشيء، هذه حالة عناد، حالة إغراء من قبل الشيطان. فهذا العالم الأصولي يمثل في كتابه يقول لو أن الله سبحانه وتعالى نهى الناس عن أن يعضوا رؤوس المنائر، الله كان يقول يا أيها الذين آمنوا لا تعضوا رؤوس المنائر، لا تروحون فوق المنارة وتعضون رأس المنارة، لرأيت زرافات من الناس يصعدون المنائر ويعضون رؤوس المنائر. لماذا هذا الحرص؟ لماذا هذا التحدي مع وجود البديل، بل وجود البدائل المباحة والمتاحة؟ لماذا التسمر على هذه اللذة المحرمة؟ هذه المرأة محرمة عليك لأنها امرأة ذات بعل، هنالك 1000 امرأة أخرى متاحة وغير محرمة ويمكن أن تستفيد عن طريق الحلال، فلماذا تصرف النظر عن كل تلك البدائل إلى هذا البديل المحرم؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى أن الصراع بين الحاضر وبين المستقبل يتمثل في بعد الالتزام بحدود الله. الساحة الثانية للصراع بين الحاضر وبين المستقبل، التقدم في مسارب الحياة. الفرد إذا أراد التقدم، الأمة إذا أرادت الرقي الحضاري، تواجه الاختيار الصعب بين الحاضر وبين المستقبل. الحاضر بكل ما فيه من إغراءات ولذائذ، والمستقبل بكل ما فيه من تقدم وعظمة وارتفاع. في هذه الحالة يجب على الفرد ويجب على الأمة أن تختار المستقبل على الحاضر. الأفراد الذين تخلفوا في هذه الحياة، علة التخلف أنهم اختاروا الحاضر، والأفراد الذين تقدموا في هذه الحياة، علة التقدم أنهم اختاروا المستقبل. الذين اختاروا الحاضر عاشوا لذة وقتية عابرة، وعانوا من مآسي مستقبلية دائمة، والذين اختاروا الحاضر ربحوا في واقع الأمر الحاضر. الذين اختاروا المستقبل ربحوا في واقع الأمر الحاضر والمستقبل. هنالك شخص يذكرون أحواله، يقولون أنه كان عاملا، عامل بسيط، كان يعمل في معمل أو في مصنع أو ما أشبه ذلك. هذا الرجل كان يعمل من الصباح إلى المساء، ينهك في العمل، عندما كان يأتي في الليل إلى بيته، العمال الآخرون عندما كانوا يأتون كانوا يتعشون وينامون، يتعشون ويذهبون إلى المسارح مثلا، يتعشون ويشتغلون بلذائذهم. ولكن هذا الرجل كان قد صنع في بيته المتواضع قسما منعزلا، غرفة منعزلة كان يذهب إليها ويتعامل مع أدوات لا يفهم منها شيء، حديد وفلزات وما أشبه ذلك، يركبها ثم يفكها، يعيد تركيبها مرة أخرى، يركبها. ماذا يعمل هذا الرجل؟ الناس مشغولون بلذائذهم، الناس مشغولون بنومهم، وهذا الرجل مشغول بالفك والتركيب وإعادة الفك وإعادة التركيب. حتى انتشر عند أهل القرية أن هذا الرجل مجنون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، تعيش وحدك. لعل معنى هذا الحديث أن العظماء دائما يعيشون وحدهم، الناس لا يفهمونهم، يعيش وحده ويموت وحده ويحشر يوم القيامة وحده. العظماء دائما يعيشون منفردين، الناس لا يفهمونهم لأنهم يعيشون في عوالم أخرى. يقول أحد الصحابة: كنا ننظر إلى علي صلوات الله وسلامه عليه كما ينظر أحدنا إلى النجم في الليلة الظلماء. أين أنت وأين النجم؟ أين هؤلاء وأين علي صلوات الله وسلامه عليه؟ العظماء دائما هذا دأبهم وطبيعتهم. انتشر في تلك القرية أن هذا الرجل مجنون ولا يفهم، وإذا بعد مدة حددت في الكتب، وإذا بأهل القرية يواجهون بأصوات غريبة، يطلون من بيوتهم ونوافذهم، وإذا بهم يجدون هذا المجنون في زعمهم راكبا سيارة صنعها بنفسه ويقودها في طرق تلك القرية أو تلك المدينة. هذه السيارات التي يركبها الملايين في كل يوم وضعت بذرتها الأولى في تلك الساعات، في تلك الساعات الصعبة، في تلك الساعات العسيرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.